العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولازم العلم بكون الفعل خيرا للفاعل أن يكون كمالا له يقتضيه بنفسه، فإن خير كل نوع هو الكمال المترتب عليه، والطبيعة النوعية هي المبدأ المقتضي له. كان الكلام في تعريف القدرة بنحو عام. ما هي القدرة؟ قلنا بأنه بحسب التحليل انتهى المصنف رحمة الله تعالى عليه أن القدرة فيها خصوصيات ثلاث أساسية. عليكم السلام ورحمة الله. الخصوصية الأولى هي المبدئية للفعل، الخصوصية الثانية هي العلم بأن الفعل خير، الخصوصية الثالثة هو أن يكون هذا العلم منشأ لصدور الفعل من الفاعل من حيث أنه هذا الفاعل. هذه هي الخصوصيات الثلاثة: المبدئية، العلم، وأن يكون هذا العلم له مدخلية في صدور الفعل من الفاعل من حيث أنه هذا الفاعل. وبينا بالأمس أن هذه الحيثية نأخذها لإخراج ماذا؟ لإخراج الفواعل الطبيعية التي تعلم النفس بفعلها، ولكن نفس الفاعل الذي يقوم بالفعل فإنه لا يعلم بفعله، وعلمه ليس له دخل في صدور ذلك الفعل. إذا علم الإنسان بكون الفعل خيرا لازم ذلك أن ذلك الفعل كمال له، وإلا متى يعلم الإنسان، متى يشخص الإنسان في الإنسان مثلا أن هذا الفعل خير له؟ متى؟ إذا كان في ذلك الفعل كماله. إذن ولازم العلم بكون الفعل خيرا أن ذلك الفعل ما هو؟ كماله. خب هنا إذا علم الإنسان مثلا، إذا ذكرنا نذكر الإنسان من باب ذكر المثال لي لأنه من مصادق القادر، إذا علم الإنسان بأن الفعل خير وهو كمال، ينبعث للإتيان بذلك الفعل أو لا ينبعث؟ هنا التفتوا جيدا، هنا ننتقل من العقل النظري إلى العقل العملي، يعني ننتقل من العلم إلى العمل، إلى ينبغي أن تفعل. أنا علمت بأن هذا الفعل كمال، علمت بأن هذا الفعل خير، هذا من أين يطلع يخرج لي ينبغي أن تفعل؟ هذا من أين؟ لماذا هناك قوة في الإنسان تقول له ينبغي أن تفعل هذا الفعل؟ لماذا؟ هنا أحسنتم، هنا الحد الأوسط هو ماذا؟ حب الإنسان لنفسه، حبه لذاته، حبه لذاته هو الذي يقول. فإذا كان خيرا، فإذا كان كمالا، فينبغي ماذا؟ أن تفعله، ينبغي أن تأتي به. إذا كان نقصا، إذا كان شرا، وحيث أن الشر مهروب منه، يهرب الإنسان من النقص، إذن يقول له لا ينبغي أن تفعل. هنا يرتبط البعد النظري بالبعد ماذا؟ العملي. من خلال ماذا؟ من خلال هذا الحد الأوسط وهو حب الإنسان لذلك. وهذا هو الأمر الفطري الذي فطر عليه كل موجود، وهو حبه لذاته ولكمالات ذاته وهروبه من عدمه ولنقائص ذاته. هذا هو الذي يقول له افعل ولا تفعل. إذن إلى هنا انتهينا إلى المبدئية الفعل، العلم بأن الفعل خير وأن هذا العلم له مدخلية في صدور الفعل خارجا، وبينا أن الحد الأوسط الذي يؤدي إلى أن يقول ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل هو ماذا؟ هو حب الموجود لذاته. من هذا العلم بالخير وبالكمال ينبعث شوق عند الإنسان أو عند ذلك الموجود إلى ذلك الفعل خارجا. حتى الآن نريد أن نتتبع هذا العلم لنرى أنه إلى ماذا يؤدي وما هي الوسائط الواقعة، ما هي الوسائط بين العلم بخيرية وبكمال الفعل وبين تحقق الفعل خارجا، متعلق ذلك الفعل خارجا. طب إذا حصل للإنسان علم بأن الفعل خير ماذا يحصل للإنسان؟ اشتياق يحصل للإنسان، شوق يحصل للإنسان، ميل يحصل للإنسان. هذا الميل التفتوا لهذه المطالب بأنه مرتبطة بإرادتنا أولا، وأهم مرتبطة ماذا؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى وباختيارية الفعل في الله سبحانه وتعالى، وهي موطن الإبهام والشك والشبه والنزاع بين الفلاسفة والمتكلمين والأصوليين وغيره. هنا انبثاق الميل والشوق من العلم اختياري أو غير اختياري؟ هنا نقول غير اختياري، ليس باختيار الإنسان حصول ذلك الميل وحصول ذلك الشوق. يعني الإنسان إذا شخص أن الطعام كمال له، يعني القوة الشهوية في الإنسان، أو أن الجنس كمال له فيه لذته، هنا حصول الميل بالإضطرار لو بالاختيار، بالإضطرار، ليس أنت مختار. أنت الآن مريض جنابة تجلس على على مائدة الطعام، مريض أنت، ولكن بمجرد أن تشتم روائح الطعام الميل يحصل في الإنسان أو لا يحصل في الإنسان؟ شاء أم أبا يحصل الميل. إنسانية الإنسان بهذا، أصلا صحة وسلامة القوى هو أنه إذا وجدت ما هو كمالها تميل إليه، تشتاق إليه. ولقد همت به، ها؟ وهمت بها. طبيعة الإنسان بها. لو لم يقل القرآن هم بها كنا نشك أنه يوسف كان رجل أو ليس برجل. أستاذ حفظ الله شيخ حسن زاد أملي يقول هذا القرآن الكريم عندما قال وهم بها يريد أن يقول اعلموا أنه إنما امتنع مع وجود الميل، وإلا إذا لم يكن هناك ميل وامتنع فسالب بانتباع الموضوع، وليس ملك يكون بعد، مو إنسان، له فضل أو ليس له فضل بعد، ليس له فضل، ليس له قيمة. هذه الجملة ولقد هم بها، هذه يريد أن يقول مع أن الميل كإنسان كرجل موجود، لولا أن رأى برهان كماله في هذا. إذن انبثاق الميل والشوق عند الإنسان العالمي أو عند الموجود العالمي بخيرية فعل هو بالإضطرار لا بالاختيار، وهذا هو الذي نعبر عنه بأنه وجوب عنه، يعني لا بد أن يصدر عنه، مو أنه مختار في أن يصدر وأن لا يصدر، لا لا لا، يصدر منه هذا الشوق. ولكن قد يحصل هذا الشوق ولكنه تتعقبه إرادة أو لا تتعقبه إرادة. هنا قد توجد الإرادة وقد لا توجد الإرادة. مع أن الموجود يحصل له شوق وميل إلى الفعل، قد تحصل الإرادة وهو إجماع العزم وهو الكيف النفساني، وقد لا تحصل الإرادة. لماذا قد تحصل وقد لا تحصل؟ لماذا قد تحصل وقد لا تحصل؟ هنا نقول بأنه هنا يفترق الإنسان عن الحيوان. الحيوان يعني غير الإنسان، يعني البقر غنم إلى آخره، هنا عندما يحصل له ميل يؤمن ذلك الميل وذلك الشوق أو لا يؤمنه، بل ينبعث لإتيان ذلك الفعل خارجه. ولكن الإنسان زود بقدرة على المحاسبة، حتى الآن يبدأ يحسب المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك الفعل، فإن كانت مصالحه أكثر ينبثق من الشوق إرادة للفعل، وإن كانت مفاسده أكثر لا ينبثق من ذلك الشوق والميل ماذا؟ إرادة للفعل. من هنا يتضح عدم بحث الكثف الجيدة. نحن عندما نعرف الحيوان ماذا نذكر في فصل الحيوان؟ قرأتم في علم المنطق، نقول حساس متحرك بالإرادة. هاي الإرادة التي نأخذها فصلا في الحيوان هي إرادة، هذه الميل والإرادة بالمعنى الأخص يعني. إذن التفتوا جيدا، هذه التي نقوله متحرك بالإرادة مو مرادنا متحرك بالإرادة بالمعنى الأخص وهي الناشئة من حساب المصالح والمفاسد. هاي النقطة واضحكم ولا؟ هاي الإرادة التي نقولها في فصل الحيوان مو مرادنا هاي الإرادة التي هي إجماع العزم والتي تنشأ من حساب المصالح والمفاسد، وإنما فصل الحيوان الحساس المتحرك بالإرادة لو بالميل، المتحرك بالميل، المتحرك بالشوق. نعم بالإضافة إلى هذا يوجد في الإنسان شيء آخر، وهو بالإضافة إلى أنه متحرك بالميل وبالشوق ماذا؟ لا ينبعث من هذا الميل والشوق إلى إنجاز الفعل خارجا، وإنما يحسب مصالح ومفاسد الفعل. فإذا حسب مصالح ومفاسد الفعل إما أن يحصل له إرادة إلى الفعل، وإما أن لا تحصل له إرادة للفعل. هنا يأتي هذا السؤال، انبثاق الإرادة من الميل والشوق كانبثاق الشوق والميل من العلم أو ليس كذلك؟ التفتوا للموضوع، خلوا ذهنكم يمي. احنا قلنا بأنه الميل والشوق ينبثق من العلم بالخير انبثاقا شنو؟ اضطرارية. قل إرادة تنبثق من الميل انبثاقا اضطراريا، وإنما تنبثق منه انبثاقا اختياريا. فالإرادة ليست إرادية ولكنها اختيارية، ليست الإرادة بإرادة سابقة عليها والإرادة السابقة بإرادة سابقة عليها حتى يلزم التسلسل في الإرادات، لا لا، الإرادة تنبثق من الميل والشوق انبثاق الميل والشوق من العلم بالاضطرار لأنه اختيارية. وهنا يأتي دور الاختيار، هذا دور الاختيار. الاختيار وين يقع هنا؟ يقع بين الميل والشوق وبين إجماع والعلة الأخيرة لتحقق الفعل خارجا هو ماذا؟ هي الإرادة. ولكن قبل تحقق الإرادة لابد أن يكون هناك اختيار لأن يريد، وإلا إذا لم يختر الإرادة فلا يتحقق الفعل خارجا. ما أدري واضح المطلب لنا. إذا حصل علم لفاعل بأن هذا الفعل خير له، طال محب لذاته لو مو محب، هذا في الإرادة، صار هذا بحث الإرادة، هذا مو بحث الميل. المريض هماتي أنا المصاب بمرض السكر عندما يرى الحلويات لا يحصل لهم ميلون، يحصل له ميلون، ولكن يحسب المصالح والمفاسد، يقول ماذا؟ لا أريد الحلاوة، لا أريد الحلاوة. هذه في مرتبط بالإرادة، هذه مرتبطة بالميل. وإلا إذا لا يميل يعني ماذا؟ لم يشخص بأنه خير له. ماذا؟ إذا هو هبد إذا يراه غير ليس خيران. هو أنا بدي أقول، أنا ما أريد أقول بأنه علمه هذا خير العقل ماله بحسب القوة، يعني القوة التي تذوق المرارة، هذه القوة التي كراهة لو مو كراهة، أنا ما قلت إلا ميل. وإذا علمت أنه ماذا يؤدي إلى مرارتها وألمها، يحصل ماذا؟ يحصل نفرة كراهة، وهنا نفرة موجودة، ولكن من يقول له اشرب؟ هذه حساب المصالح والمفاسد، يقول له اشرب الدواء. وإلا أنت الطفل الآن باعتبار ما عنده حساب المصالح والمفاسد، يشرب الدواء ولا يشرب الدواء؟ لا يشرب. لماذا لا يشرب الدواء؟ باعتبار أنه يرى أن هذا مر، والمر يتنفر منه، إذا ينبغي أن لا يشرب، لأن حساب المصالح والمفاسد مو موجودة، فلهذا يقول لا أشرب. بلي ماكو ياهي، أنا بدي أقول الإرادة، هذا بدي نقوله، أقول هذا سعيد لي، أنا بدي أقول الإرادة لا تنبثق من الميل انبثاقا طبيعيا، قد توجد إرادة ومعها ميل، اسمحوا لك أبين، أقول قد توجد إرادة ولا ميل، وقد يوجد ميل ولا إرادة، وقد يوجد ميل وإرادة، وهي أنا ما قلنا الإرادة في مطلق الحيوان، قلنا الميل. أقول هو أنا بيّنت هذا الخطأ، قلت بأنه الإرادة ليست فصلا مقوما للحيوان، الميل فصلا مقوم. إيه بلي؟ بلي؟ ميل مو دائما، دائما موجود أقول، ولكن إذا شخص أنه خير، أما إذا لم يشخص خير هم ميلون؟ طبعا لا تأتي شيخا الفتولي. أقول قال أبين مطلبي، لا مطلبي مواضح، أريد أقول بأنه الحيوان فصله ميل، متى ميل؟ إذا شخص أنه خير، إذا شخص أنه نقص، هم ميلون؟ ميلون؟ لو نفرتون أنا أقول ماذا أقول أنه الميل مطلقا حتى لو شخص أنه نقص. علم بأنه مر، الآن القوة الشهوية تقول اشرب أو لا تشرب، جزاكم الله خيرا، بس القوة العقلية شو تقول؟ تقول اشرب. أنا بدي أقول بأنه أنتوا الآن يا ميل مقصودكم، إذا مقصودكم الميل الذي ينشأ من القوة الشهوية ماكو ميل. شيخنا رجائي بينوا سؤالكم، هي ليس التداخل، تفضل تفضل. انا قلت الإرادة هي الميل، انا ما قلت الإرادة هي الميل، قلت بان الفصل المقوم في الحيوان، اما في الانسان اكو شيء بالاضافه الى الميل. جيد جيد جيد، وما يخالف اقول سؤالكم الان، يا ميل لم يحصل ميل القوة الشهوية لم يحصل، مو ميل الناشئ من القوة العقلية، محال انه انت تقوم بفعل وميل ما عندك. اذا التفت فيها يأتي بعد ان يشخص المصالح والمفاسد. وين صارت؟ يا اخو ما قلنا دائما حتى للمنفور اكو ميل؟ اخو احنا هيك قلنا ياهو غير جامد. ما ادري مقصودكم. مو لا يجده مطلقا شيخنا، مو لا يجده مطلقا، مو على نحو الجزئية تارة. وخلص سؤالكم يا مولاي خلي اجاوب. اقول انت دا تتكلمون تقول اسأل خلي اجاوب. اقول انا دا اقول بان الميل انت تريدون دائما يوجد عند الانسان ميلون حتى للمنفور، هذا تريدون؟ لا انا شو تكلمت يا مولاي خلي اتكلم. اقول اقول يا ميل للمنفور انا خبيث. اما شيء غريب انا قلت للمنفور اكو ميلون؟ انا دا اقول للانسان عندما يريد ان يتحرك، انسان يتحرك للمنفور لو للمحبوب جزاكم الله خيرا. اذا الميل ماذا لابد ان يكون موجودا؟ للمحبوب. حتى اذا كان شيء منفورا، منفورا باي شيء؟ منفورا بحسب القوة الشهوية، ولكن محبوب بحسب القوة العقلية، هنا يحصل ميل، ولكن هذا الميل يكون تابعا لا يكون متبوعا. لابد يوجد ميل، وإلا جنابك ما تتحرك نحو الطعام نحو الدواء. متى تتحرك؟ بعد أن تحسب حساب المصالح والمفاسد فيحصل لك ميل، ولكن هذا الميل مو الميل الشهوي، وإنما الميل الناشئ من حساب المصالح والمفاسد. حتى بعد شوفوا الآن صار 7 دقائق في هذا البحث وإحنا ما وصلنا إلى نتيجة، خلوه بعد البحث. قال خب بعد البحث يا مولانكم، مو قرار أنه كل البحث يفهم هنا. حتى لو يصير استقراء الإخوة يقولون لسيدنا ليش أنت منتهى لقد مكان، يقولون لو ما يقولون. وبيأمل أنا أكو فد مقدار من البحث داخل البحث، فد مقدار خارج البحث، وما يحل كل البحث. أنا ما ولا متوقع أن كل بحث يمحل داخل الدرس. إذن انتهينا إلى هذه النتيجة. أصلا كل سلسلة بحثي أنا ضاعت علي، ما أدري وين بعدها سأرد أتكلم وين وصلت. أطمئن والله يعلم كل سلسلة اللي كنت مرتبها أن أتكلم واحد ثانيا ثالثا رابعا الآن إلى أن أسترجع من جديد في ذهن. وبليل أنه الآن أنا كل همي أنه هذا الجواب أو الإشكال اللي ذكر الشيخ أجاوب عليه. فأنت استرجع سلسلة البحث من جديد واتصل بالعقل الفعال قل لك أنه أفضل علينا من جديد. اللهم صل على محمد وآله. اسمحوا لي مولانا بعد الدرس الاقتراح، والاقتراح كمان في 7 دقائق أخرى. فإن خير كل نوع. إلى هنا لا أشوف وين وصلت. إلى هنا انتهينا بأنه هناك حلقة بين الميل وبين الإرادة، يعني أن الإرادة في الإنسان لا تنبثق من الميل والشوق، انبثاق الميل والشوق من العلم بالخير. وإلا لو قلنا أن الإرادة يعني إجماع العزم ينبثق من الشوق، انبثاق الشوق من العلم، فالفعل يكون إراديا ولا يكون اختياريا. يعني مع كونه إرادي إلا أنه ماذا؟ ليس اختياري، يعني جبري مجبر عليه. شاء أم أبى ينبثق من الشوق ماذا؟ إرادة. إرادة. إذا قلنا أن الإرادة تنبثق انبثاقا اضطراريا من الميل كما ينبثق الشوق والميل انبثاقا اضطراريا من العلم بالخير، فالفعل الواقع خارجا ارادي او غير ارادي، ولكن هذا اختياري او غير اختياري؟ غير اختياري. وهذه نقطة اساسية احفظوها، وهو انه ليس بالضرورة كل فعل إرادي هو اختياري، قد يكون الفعل إراديا ولا يكون اختياريا. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن انبثاق الإرادة عند الإنسان، هذا البحث هو أساسي في بحث الجبر والتفويض اللي راح يأتينا بعد ذلك، لكن الآن لابد هنا أصول الموضوع أن تويه حتى عندما نأتي إلى بحث الجبر والاختيار يتضح ما هو المراد، وهو أن انبثاق الإرادة عند الإنسان. ما هو الإرادة؟ ما هي الإرادة؟ ذاك الإجماع، إجماع العزم الذي هو الجزء الأخير في تحقق ماذا؟ تحريك العضلات لتحقق الفعل خارجا. هذه انبثاق الإرادة عند الإنسان، انبثاق اضطراري أو غير اضطراري؟ هنا كلمات الفلاسفة ومنهم العلامة فيها تشويش. بعض الكلمات يظهر منها بأن الإرادة تنبثق عن الشوق والميل انبثاق الشوق عن العلم بالخير، فإذا فعل الإنسان إرادي ومو إرادي؟ إرادي، إرادي ولكن غير اختياري. إرادي ولكنه اختياري أو غير اختياري؟ لماذا؟ لأن الإرادة تنبثق من الشوق انبثاق اضطراري، والشوق ينبثق من العلم انبثاقا اضطراري، وحصول العلم للإنسان اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري. ففي نهاية المطاف أنه صدور الفعل في الخارج اضطراري لو اختياري؟ اضطراري، وإن كان فعلا اضطراري. ما أدري واضح هذا المطلب؟ بلي شنو ما مصاري؟ انا بينت لكم بانه انت متى يحصل لك الارادة، اما ان تجلس وتحسب المصالح والمفاسد، واما لا ينبثق. انت تحسب لما تحسب ارادة تحصل عندك، كما انبثق الميل، انت حصل الميل عندك حسبت مصالح ومفاسد، لو انبثق انبثاقا اضطراريا، انبثق انبثاق اضطراري، شئت ام ابيت حصل لك ميل الى الطعام اللذيذ، شئت أم أبيت. إرادة تحصل عند الإنسان شئت أم أبيت، لو بإشاءتي ومشيتي تحصل الإرادة. إذا قلنا أن الإرادة تنبثق انبثاقا اضطراريا من الميل، فالفعل إرادي وإن لم يكن اختياريا، وإنما هو جبري. أما إذا قلنا لا، إنشاء بعد حصول الميل، إن شاء أراد وإن لم يشاء ماذا؟ لم يرد. فالإرادة إرادية لو فالإرادة اختيارية؟ فالإرادة اختيارية والحق هو. يعني من يحسب المصالح والمفاسد الذي ينسجم مع ذاته ولا ينسجم؟ لا أنا أقول يعني يريد، يريد أحسنتم، يريد وقد لا يريد، يعني ما في أحد يقول له يجب عليك أن في الميل يجب أن يميل، أنا أقول يجب أن يميل هناك يا مولانا، في الميل يجب أن يريد، يجب أن يميل، أما في الإرادة يجب أن يريد؟ لا يجب. في الميل مو باختيار أنت تميل أو لا تميل، أنت لابد أن تميل، أما في الإرادة لابد أن تريد؟ لا، قد تريد، خلوا بعد البحث أول، قد تريد وقد لا تريد. خلي يتضح المطلب انت بعدين اشكلوا منا. قد يريد الانسان وقد لا يريد. هسه السؤال المطروح هنا، وهو ان الاراده في الانسان بالاختيار او ليس بالاختيار؟ مو الاراده بالاراده. كلمات السيد العلامة فيها تشويش، بعض كلماته أنه ماذا؟ أن الإرادة ليست بالاختيار، وبعض كلماته أنه يثبت المشية ويثبت الاختيار وإن لم يثبت الإرادة كما سيذكر. ولكن الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في هذه التعليقة بحسب النسخة الموجودة عندي صفحة 171، حتى أنا فقط أشير إلى المصدر، الإخوة يراجعوا في الحاشية رقم 181، فمنها الإرادة. هناك يقول: وأما حقيقة الإرادة فالأشبه أنها فعل اختياري صادر عن النفس. فعل اختياري صادر عن النفس، قد يشاء الإرادة وقد لا يشاء الإرادة، وهذه إن شاء أراد وإن لم يشاء لم يريد. حتى تسألني بأنه لماذا يشاء ولماذا لا يشاء، هو يحسب المصالح والمفاسد، هذا طبعا في الإنسان تأتكل يحسب المصالح والمفاسد، يقول بأنه هذا الفعل في مصلحتي أو ليس في مصلحتي، فإن كان في مصلحتي فينبثق منها ماذا؟ إرادة إجماع العدل، وإن لم يكن في مصلحتي فلا ينبثق منها ماذا؟ الإرادة وإجماع. حسب هنا قد يقع كثيرا ما اشتباه في المصدر، الإنسان يشخص سفت جيده، يشخص أن المعاد أن الثواب الأخروي خيرون والثواب الدنيوي خيرون، ولكن عندما يقع التزاحم بين الثواب الأخرى وبين الثواب الدنيوي في كثير من الأحيان ماذا يقدم، الثواب الأخرى ولا الثواب الدنيوي؟ مع أنه مشخص أن الثواب الأخروي خير له ومصلحته فيه وأنه دائم لا يزول وأنه لا يوجد فيه كذا ولا مع ذلك يشخص ماذا؟ هذا الطرف الآخر. إذن انبثاق الإرادة من العلم بالخير انبثاق اضطراري بعرف، ليس انبثاق اضطراري. حتى السؤال يبقى وهو أنه هذا في علم الأخلاق، لماذا أن الإنسان يقوم بهذا؟ الجواب أنه مركوز في فطرته أنه النقد خير من النسيئة. النقد الآن هسه أكون أنا ناقد، هسه ما أقول والله يعطونا في الآخرة أشياء لهم الآخرة، وإن كان معتقد أنه الآخرة كذا وكذا، ولكن مرتكز في وجود الإنسان أن النقد مقدم على النسيئة. دائما دائما يمين دائما، لأنه ميل فطري في الإنسان. أحسن تحسن في الدرس المين شيخ محسن ما يترك الشغلة إلا إلى أن انتهينا. طبعا هذا البحث هنا يتعرض له الشيخ، ويتعرض له الشيخ مصباح، وأيضا يتعرض له في بحث الإرادة الإخوة يراجعون، أنا ما أقدر هذني أقراه من كلهم، بس راجعها أيضا في صفحة 452، يعني الحاشية رقم 442، أيضا مفصلا هناك متكلم بأن الإرادة أمر اختياري وليست الإرادة أمر اضطراري، وعلى هذا الأساس فالفعل يكون بالاختيار ولا يكون بالاضطرار، وإن كان فعلا إراديا لهذا الموجود، فعلا إراديا للإنسان. ويتعرض أيضا لهذا البحث في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة الجزء الثاني صفحة 100، يبدأ البحث من صفحة 99، الإرادة والاختيار إلى هنا. حتى هناك يبين معنى الاختيار، التفتوا جيدا، يقول الاختيار لها معنى وهو ما يجعلها في مقابل الجبر المحض. ما هو الاختيار؟ قال: وهو عبارة عن كون الفاعل ذي الشعور يؤدي فعلا على أساس رغبته ومن دون أن يكون مقهورا من قبل فاعل آخر. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، هذا نسميه مختار. أما إذا قلنا بأن الإرادة تنبثق من الميل بالإضطرار، بعد مختار ليس بمختار، لا، كما أن الميل ينبثق من العلم بالخير لا بالاختيار وإنما بالإضطرار. قال: ولازم العلم بكون الفعل خيرا للفاعل أن يكون ذلك الفعل كمالا له، أي للفاعل. فإذا شخص أن ذلك الفعل الذي هو كمال له الذي هو خير له وكمال له ماذا يقتضي؟ يقتضيه بنفسه، ولو عبر اقتضاه بنفسه لكان أفضل. لماذا يقتضيه بنفسه؟ لأنه يحب ذاته، يعني ينبعث لتحقق لإيجاد الفعل خارجا. فإن خير كل نوع هو ماذا؟ الآن نريد أن يبين ما هو المراد من الخير. فإن خير كل نوع هو الكمال المترتب على ذلك النوع. هنا يأتي أهمية أول الدين معرفته، هنا تأتي أهمية أول الدين معرفته. ما هو كمال النوع؟ كمال النوع حمد الناس وثناء الناس عليه، كمال الإنسان في أن يدخل الجنة، لو كمال الإنسان في القرب الإلهي، لو كمال الإنسان في الفناء، كماله في ماذا؟ أنت ما لم تشخص في المرتبة السابقة كمال النوع ما هو، لا يمكنك أن تنبحث ماذا للإتيان بتلك الأفعال التي تحقق ماذا ذلك الكمال للنوع. ومن هنا صار أول الدين معرفته. شوفوا التفتوا، هذا الآن أنت تريد أكرم. بعض يقول بأنه يا مولانا إحنا عبادات الحمد لله رب العالمين أوصلت السابقين وتوصل اللاحقين. جيد هذه العبادات، ولكن العبادات تأتي بها بأي نية أنت؟ تأتي بها بنية الثواب الأخروي، تأتي بها بنية الجنة ونار، لو تأتي بها بنية القرب الإلهي، بأي نية تأتي بها؟ قال فإن خير كل نوع هو الكمال المترتب على النوع، والطبيعة النوعية يعني الصورة النوعية هي المبدأ المقتضي، مو متقضي، هي المبدأ المقتضي له أي لذلك النوع من الكمال. وإذا فرض أن ذلك المبدأ عالم بكونه، إذا فرض أنه ذلك الفاعل أو العالم أو المبدأ عالم بكون الفعل خيرا له وكمالا، ماذا يقتضيه عند ذلك؟ إن بعث الفاعل إليه، ولكن إن بعث الفاعل إليه ماذا؟ بضغط من الخارج، بإجبار من الخارج، لو بذاته حتى يكون الفعل ماذا؟ اختياري. إن بعث الفاعل إليه بذاته لا بإيجاب مقتض غيره وتحميله عليه، لا بإيجاب مقتض غيره وتحميله عليه. هذا المطلب اقتضاه بذاته لا بإيجاب مقتضى غيره وتحميله عليه، هذا هنا اللي يقولون بأن العلة الغائية هي علة فاعلية الفاعل. لماذا الفاعل يفعل هذا الفعل؟ تصوره للغاية، هذا تصوره للغاية يحرك الفاعل لماذا؟ لإنجاز الفعل خارجا. فلا قدرة مع الإجبار، والقادر ما هو؟ والقادر مختار، والاختيار يتحقق بهذا المعنى الذي ذكرنا، بمعنى أن الفعل إنما يتعين له أي لهذا الفاعل بتعيين منه لا بتعيين من غيره. هاي الجملة يريد أن يشير فيه إلى الخلاف القائم بين المتكلمين وبين الفلاسفة، لأن المتكلمين قالوا حتى عندما يريد أن يصدر الفعل يصدر بالإمكان وبالوجوب، بالإمكان، ولكن الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا بالوجوب، ولكن هذا الوجوب من أين ينشأ؟ ينشأ من نفس الذات بتعيين من يعينه، ولا بد أن يقع وضروري الوقوع، ولكنه هاي الضرورة من أين ناشئة؟ ناشئة من نفس الذات، منبعثة من نفس الذات، وهذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بالوجوب عن لا بالوجوب عليه، بمعنى أن الفعل إنما يتعين له بتعيين منه لا بتعيين من غيره. ثم إذا تم العلم بكون الفعل خيرا أعقب ذلك شوقا من الفاعل إلى الفعل، مو دائما يحصل الشوق حتى لو علم بأن الفعل ماذا نقص، ما يحصل هنا الشوق. متى يحصل الشوق؟ إذا شخص أن الفعل خير، ولكن هذا الفعل الذي يشخصه أنه خير تارة خير شهوي، وأخرى أن الخير خير عقلي. هذا الخير العقلي متى يشخصه؟ بعد حساب المصالح والمفاسد. اذا يحصل ميلون او لا يحصل ميلون، ولكن هذا الميل الحاصل منشأه ماذا؟ نفس القوة الشهوية للقوة العقلية. اذا هذا الانسان عندما يتحرك لشرب الدواء يوجد عنده ميلون او لا يوجد عنده ميلون؟ ها؟ احسنتم، يوجد عنده ميلون، ولكن منشأ هذا الميل مو القوة الشهوية، وانما منشأ هذا الميل هو ماذا؟ القوة العقلية. اذا لم يخرم القاعدة التي ذكرناها، وهو ان الانسان متحرك بالارادة مطلقا حتى في الخير العقلي. ها هل تقولون هي نفس الإرادة؟ لا، من هو؟ لا مو احنا هسه انت تقول لي الدليل على انه سيدنا اكو ثلاثة، شنو هن؟ هذا بعد انت تبحث بحث احنا تقدم فيما سبق في صفحة 121، في صفحة 121 وملخص القول الذي يظهر به امر الارادة. هنا قلنا فمبادئ الفعل الارادي فينا هي العلم والشوق والارادة والقوة العامل. هذه البراهين وين ذكرناه؟ هناك، انه عندما يصدر مني فعل في الخارج هذا به مبادئ، مبدأ قريب، مبدأ متوسط، مبدأ بعيد. مبدأه القريب هي القوة العامل، مبدأه المتوسط هي الإرادة والشوق، مبدأه البعيد هو ماذا؟ العلم بالخير. تقول شنو الدليل على أنه توجد هذه المراحل ثلاثة؟ أقول برهانه في صفحة 121 إلى 122، هذا بعد تقدم في بحث المقولات. فأنا الآن ما أريد أبحث لأنه ما الدليل على وجود الشوق. تسألني الدليل على وجود الشوق متوسط بين الإرادة وبين العلم الخير؟ هذا بعد سؤالك، أنه لماذا تقول الشوق؟ أقول نفس العلم بالخير منشأ لوجود الإرادة. الجواب برهانه تقدم في صفحة 122 122، بأنه هناك واسطة بين العلم بالخير وبين تحقق الإرادة في الخارج. والشاهد على ما ذكروا، قالوا أن الإنسان قد يوجد عنده ميل ولا توجد عنده إرادة، من قبيل ماذا؟ من قبيل مشلول، والذي يعلم بأنه مشلول. هذا عندما يجد الناس يركضون أو أنه يهرولون في مكان، هذا الإنسان الذي افترض بين الصفا والمروة يجد الناس يهرولون بين الصفا والمروة، بينك وبين الله ما يحصل له شوق أنه كان عندها ما ترجين هم يهرول في مكان الفرول، ميل يحصل ولكن إرادة تحصل وما تحصل. لماذا؟ لأنه يعلم أنه غير صفا. ياهو ما ممكن هذا. قلنا يو، ولكن الإرادة أنا قلنا ما ممكن. شيخنا قلنا لا يمكن، لا محال يتحرك الإنسان بلا ميل، ولكن هذا الميل منشأ وين؟ شهوة لو عقل. ونعشين العقل أطولنا ونقول يحصل ميلون، ولكن منشأ الميل ما هو؟ شهوة تنفر مو العقل. يا مولانا آخر كم مرة أكرر، ما قلت منفور مطلقا. الشهوية يعني الذائقة، الذائقة تنفر لو تحب من المر تنفر، ولكن العقل شو يقول؟ يقول لا، يجب أن تشرب ويجب أن يحصل لك ميلون. فقلنا هذا، قلنا أنه إذا تكلمنا على مستوى شهوية فلا ميلة بل نفرة، ولكن الإنسان زود بجهاز عقلي يحسب المصالح والمفاسد فيجد أن الشرب فيه مصلحة فيحصل ميل جزما، ومن هذا الميل يحصل إرادة وإجماع العزم على الفعل. ثم إذا تم العلم بكون الفعل خيرا أعقب ذلك شوقا من الفاعل إلى الفعل، فالخير محبوب مطلقا قاعدة. لماذا محبوب؟ هذا منشأ حب الذات. فالخير محبوب مطلقا سواء كان موجودا او كان مفقودا. فالخير محبوب مطلقا سواء كان موجودا فهو محبوب، سواء كان مفقودا فهو محبوب، ولكن إذا صار مفقودا بعد لا بعد يكون ماذا؟ يكون شوقا، يكون مشتاقا إليه. في هذا التفتوا للعبارة رحمة الله تعالى عليه، قال فالخير محبوب إليه مطلقا، يعني سواء كان موجودا أو كان مفقودا، ولكن إذا صار مفقودا ماذا نسميه؟ مشتاق إليه إذا فقد. واضح العبارة؟ شوف كمل المطلب كاملا. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يدرك ذاته يحب ذاته أو لا يحب ذاته؟ محبوب له، ولكن شوق الله عنده لو ما عنده؟ ها؟ ما عنده. لماذا؟ لأن الشوق هو طلب المفقود، والله سبحانه وتعالى لا يفقد وجودا أو كمالا وجودي حتى يكون ماذا؟ مشتاقا إليه. ما أدري واضح إلى هنا؟ قال فالشوق فالخير محبوب مطلق، مشتاق إلى الخير إذا فقد. وهذا الشوق الحاصل كيفية نفسانية غير العلم السابق قطعا جزما. شيخ سيدنا من أين تقول؟ يقول بعد ارجعوا معنا إلى صفحة 121، نحن هناك استدللنا لك بأنه وراء العلم بالخير ماذا؟ شوق. وأعقب ذلك الإرادة. شوفوا هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، بعد أكو قلنا حلقة بين الشوق وبين الإرادة، شنو هذه الحلقة؟ ها؟ اختيار، تشتيت المصلحة اللي هي منشأ تكون الاختيار أنه يريد أو لا يريد. عبارة ما تبين أنه بعد الشوق ماذا يحصل؟ يقول وأعقب ذلك الإرادة. هسه أعقب ذلك الإرادة بالاختيار لو بالاضطرار؟ ها؟ بعد هنا مسكوت عنها، وإن كانت بعض العبارات اللاحقة سيظهر منها بأنه يريد أن يقول لا، أنه هذه الإرادة هي بالاختيار وليست بالاضطرار. وأعقب ذلك الإرادة. ما هي الإرادة؟ وهي كيفية نفسانية غير العلم السابق وغير الشوق قطعا. ما البرهان سيدة؟ ما البرهان؟ ها؟ أيضا الجواب يقول تقدم في صفحة 121-122، نحن برهننا لكم هناك هذه المراحل. وبتحقق الإرادة يتحقق الفعل الذي هو ماذا؟ تحريك العضلات بواسطة القوة العاملة المنبثة في تلك العضلات. إذا شوفوا الآن صارت كم مرحلة عندنا؟ القدرة إلى أن تتحقق الفعل خارجا كم مرحلة مرت؟ العلم بالخير، الشوق، الإرادة، تحقق الفعل خارجا. هذا اللي صار تحقق الفعل خارجا. الآن هنا يأتي هذا السؤال، هذا ما يكشف البحث عن القدرة التي عندنا، القدرة التي أنا وأنت والحيوان من القيود التي فيها، وهي المبدئية للفعل أولا، تفتوا جيدا، والعلم بأن الفعل خير للفاعل ثانيا، ولكن علما يلازم كونه مختارا في فعله. تفتوا جيدا، هنا يؤثر على ماذا؟ على الاختيار، وأنه بالاضطرار. علما يلازم كون الفاعل مختارا في فعله، والشوق إلى الفعل والإرادة لذلك الفعل. إذن كم قيصر؟ القدرة مبدئية وعلم واختيار وشوق وإرادة، خمسة صار: مبدئية، علم، اختيار، شوق، إرادة. هذه هي القدرة عندنا، هذه الصغرى. إن من المعاني التي نعدها من الكمالات الوجودية القدرة، صغرى كبراها. وقد تحقق أن كل كمال وجودي في الوجود فإنه موجود للواجب تعالى في حد ذاته، فهو تعالى عين القدرة الواجبية. هذا الدليل الأول لإثبات القدرة في الواجب سبحانه وتعالى. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.